لكن الأجمي لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. إلى أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفاهمي الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي فخيرة الله في لا منك أو نعم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. وفي بائية أخرى يقول سلوا قلبي غدا تسلى وثاب لعل على الجمال له عتاب ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثقل الشباب أخى الدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابة فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أر مثل حكم الله حكما ولم أر دون باب الله بابا تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اجتزت السحابة صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء جيل آخر كثيرون جدا قد لا تعين الذاكرة على أن نقول شيئا منهم لكن من أعذب ما قيل في ذكرى الأندلس وحياتها وأخبار مجدها وما كان للمسلمين من شأن عظيم فيها قول من يقول في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعاد عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي سألت في هل أنت من غرناطة سألتها قالت وفي هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي وأمية خيولها موصولة بجياد راياتها مرفوعة وجيادها وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجلد وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي ودمشق أين تكون قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي. ثم يذكر كيف مضى معها وحدثته عن مجد الأندلس إلى أن قال صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على تاريخها أمجادي أمجادها ومسحت جرحا داميا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي ودعت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. هذه أيها المبارك مما سردناه حفظنا بعضه وضيعنا أكثره من شعر العرب عبر التاريخ كله لذلك أسمينا هذا اللقاء ديوان العرب. وقد تجد لنا عذرا إذا أخبرتك بالتالي شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله سافر سفرات كثيرة منها أنه نزل على السودان سبقه قبل أن ينزل أرض السودان ذكره الطيب وعلمه بالتفسير فقام له أهل السودان احتفالا كبيرا فأخذوا يسألونه السؤال بعد الآخر حتى قال له قائل يا إمام أو يا شيخ ما آخر كتاب قرأت فقال ديوان عمر بن أبي ربيعة فضج المجلس لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر معروف بالغزل حتى قيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما نشأ عمر وقال شعره قالوا عن ذلك اليوم أي حق رفع وأي باطل وضع. فالمقصود أن الحضور كانوا يعرفون مجون عمر بن أبي ربيعة وهو القائل ذلك البيت الشهير قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر هذا من شعر عمر. فقال الشيخ رحمه الله إنني أقرأ ديوانه لأستعين به على فهم كلام ربي لأن عمر شاعر عربي فصيح في زمن الاستشهاد فمعرفة شعره وطرائقه وأسلوبه يعين على فهم القرآن. نرجو أن يخلص الله النية وإلا الله المستعان. لكن كما قلت في أول اللقاء إننا نذكر شعر العرب ونثرهم ونقرأه لأن ذلك لا بد منه كآلة لفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقديما قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. هذا قول الشافعي وأنا أبرأ من البيت الثاني، لكن عموما وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما أعان الله على قوله ويسر لنا إملاءه، والحمد لله رب العالمين. Oh,